رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمر ضايع يحسبوه ازاي عليا. انت عمري